ولما كانت الليلة 57 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، اتخذ شهريار المجلس المعتاد، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فألقت على الملك السلام في صوت ساحر الأنغام، وطلب منها شهريار أن تستأنف الحكاية وتكمل الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن كبير الحجاب ما كاد يخرج من الباب حتى قبض عليه رجال مقصود ووضعوا في يديه القيود، وما أن رآه مقصود وتعرف عليه حتى حاول خنقه بيديه. أنت يا ملعون لشندوان تخون، عبثت بثقة مولاك وألقيت نفسك في الهلاك. قل لي في الحال، من هم هؤلاء الرجال؟ أي رجال؟ أيها المحتال الدجال، إذا لم تقل الحقيقة في الحال فأقسم برأس شمدوان سأذيقك من العذاب ألوان. قل لي يا كبير الحجاب، ألم تحمل التحذير إلى مخدع مولاي شمدوان وأنت هادئ لأنك في أمان؟ أنت تتكلم عن أمور لا تلف ولا تدور. اسمع يا كبير الحجاب، لا داعي للمتاعب والعذاب، ثق أنك لو أوصلتني إلى الجناه فستكتب لك النجاة، وأقسم لك بشرفي. شرفك؟ نعم يا كبير الحجاب، إنني غير كذاب. قل لي، من هم الشركاء؟ ها، أريد الأسماء. سيدي، أنا لا أعرف عن أي شيء تتكلم. رجالي أكدوا أن قاضي القضاء يثير الناس على السلطان ويتحدث ضده في كل مكان، فلماذا ذهبت متنكرا لتراه؟ حسنا، لو لا يعرف سوى هذه المعلومات لن أزيدها معلومات. فكر يا كبير الحجاب، فكر في ابنك مهاب وفي زوجتك التي تحبها وترعاها وليس لك سواها. ها، قل لي، من هم الشركاء؟ أريد الأسماء. لا أعرف شيئا عما تقول، وأنا أبدل ثيابي من باب التغيير لا لشيء خطير، وكنت لدى كبير القضاء أتحدث وإياه مجرد زيارة وخرجت من باب الحارة. وهل يجوز علي مثل هذا الكلام؟ سأعلمك يا ابن اللئام كيف تقول الحقيقة وفي دقيقة. نعم يا سيدي. خذ هذا الرجل إلى غرفة التعذيب ولا تتركه عن وعيه يغيب، فإذا هم بالكلام دعه في سلام، وابعث لي برسول لأسمع ما يقول. سمعا وطاعة يا سيدي. هيا معي. وصلنا إلى مملكة صميد، ألمح قبابها من بعيد. الآن اصعدوا بالعبيد على سطح السفينة في هدوء وسكينة. يا كريم، ماذا سنفعل الآن؟ سنرضى بحكم الزمان. اسمع يا كريم، إنني الآن أحمد الله على النجاة ولقائنا في الحياة، وثق أن سبحانه لابد أن يغير الأحوال وأن نصبح في أحسن حال. لا أصدق أن أبي مجدوان قد أصبح في خبر كان وخلفه شمدوان. الآن اتضحت لي المؤامرة يا ياسمين، إني حقا مسكين. لا تقل إنك مسكين، هذا يمزق قلبي بسكين. إنها مجرد ظروف تلف وتطوف، وهل كان هناك إنسان يتصور أنه في الإمكان أن نلتقي في هذا المكان؟ هيا هيا، لقد وصلنا إلى الميناء وسنغادر جميعا الماء، ولا يحاول أحد العبيد الفرار وإلا قتل في وقت النهار. هيا صفوف صفوف صفوف. وأنت يا ياسمين، تعالي هنا إلى اليمين. لن أترك كريم الدين. إنها أوامر الربان. لا. أن أحجزك وحدك في مكان. هيا. لا. لماذا لا تتكلم حتى لا تتألم؟ ليس لدي ما أقول. لقد أغمي عليه. عد يا ملعون إلى الوجود قبل أن يجيء مقصود. أين الماء ليفيخ من الإغماء؟ أيها الجلاد، ألا تخشى الله القهار؟ سأكويك الآن بالنار. ماذا وراءك يا سعفان؟ شمدوان الجبان يعذب كبير الحجاب. أبو مهاب كان يزورني في بيتي بالأمس وتكلمنا في أمس. معنى ذلك أن بيتك مراقب ومرصود بعيون مقصود. هل تعتقد أن كبير الحجاب سيتأثر بالعذاب؟ إنه رجل شديد، ولكن النار والحديد من يدري. على كل حال سأنذر الرجال ولنوقف اجتماعاتنا الآن لنرى ما يفعله شمدوان. وأنا شخصيا لا أحس بأمان، وسأفكر في الاختفاء بأي مكان. ليس الآن، حتى لا تتأكد شكوك مقصود إذا لم تكن موجود. لكن من الممكن تدبير مكان بقدر الإمكان تذهب إليه عند الأوان. لا أدري أين ذهب سرحان، أتعبتني الكلبتان. كفى يا سمر، وأنت يا أم كريم كفي عن النباح واتركاني أرتاح. غريب، أين ذهب كبير الحجاب؟ هل ترك الباب؟ سمعا وطاعة يا مولاي. أين كبير الحجاب؟ إنه لا يقف بالباب. من يدري، لعله اليوم سقيم. الله يا مولاي العليم. لا بأس، أرسل في البحث عن سرحان وأحضره من أي مكان. سمعا وطاعة يا مولاي. لا يكاد اسم سرحان يجري على اللسان حتى تصرخ. ويحكما يا سمر ويا أم كريم، ما كان أغناكما عن العذاب الأليم. مولاي، لماذا تعود؟ الوزير مقصود. ليدخل في الحال. سمعا وطاعة يا مولاي. سعدت مساء يا مولاي. سعدت مساء يا مقصود. مولاي، لقد وفقني الله إلى أول الخيط الذي سيوصلني عن يقين إلى المتآمرين. قبضت اليوم على كبير الحجاب. من؟ كبير حجابي؟ الذي يقف ببابي؟ إنه هو الذي أدخل التحذير إلى مخدعك ووضعه تحت وسادتك. هذا كلام غير معقول. دعني يا مولاي أقول. تنبهوا تنبهوا، هذه بضاعة استحضرها الربان من كل الأركان، فتيان قوية تخدم بإخلاص ونية. تنبهوا تنبهوا، لن نبدأ المزاد بالفتيان، فلدي ما هو أهم الآن. ماذا لديك وراء هذه الستارة؟ ستخرج عندما أعطيها. فيها إشارة جارية تضيء الليل كالأقمار وتنادم الصمار وتغني الأشعار لا تصلح إلا لشبندر التجار. أنا موجود يا عبد الموجود. فإذا صح عنها ما تقول اشتريتها على طول. لا تحسبن ثمنها يسير، إنه ألوف الدنانير. اخرجي عليهم يا ياسمين كالصبح المبين. يا إلهي، ما هذا الجمال؟ إنه لا يقدر بمال. وبعد مساومات ومفاوضات دفع شهبندر التجار 10,000 دينار، وبعد أن تسلم من الدلال ياسمين أقسمت عليه في حرارة اليمين أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي الليلة 57 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.